نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيد الكون جميعا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة ثاني لقاء أتشرف به مع هذه الوجوه الكريمة في هذا المسجد الكريم بعنوان الصيام جنة. الصيام جنة، الصيام الحقيقي، الصيام اللي بمعنى كلمة صيام، لأن صام أو اصطام عند الزمخشري في القاموس، صام أو اصطام بمعنى امتنع عن الطعام والشراب والكلام والنكاح والسير. قولوا لا إله إلا الله. يا ابن الشباب اللي خارج ده أنا بزعل، أنت رايح فين؟ أقعد، أنا مش هتحرج إن أقول لك أقعد، لأني بحبك، أنت ابني أو حفيدي، لأني حبي لك زي حبي لأولادي لن يؤمن أحدكم حتى يحب، قوله ما يحبه لإيه؟ أنا مش يعني سبحان الله. ولذلك سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي يكون سبب في إن واحد يقعد، يعني سبحان الله، الملائكة قاعدة وعمالة تسجل، وكان طالع مثلا قعد انكتب اسمه، اسمه اترفع في السجل عند الملك العلام سبحانه وتعالى، ذكر في الملأ الأعلى، وقال للملائكة اكتبوه، ونسأل الله أن تكون من نفحات بركة هذا اليوم عتق رقبنا جميعا. يبقى أنت سبب في عتق رقبته، سبب في سعادته، سبب في دخول الجنة. يبقى تأثر، تنكسف؟ لا لا يا أخي، الدعوة فرض على، شوف كنتم خير أمة، كملوا ليه؟ تأمرون، أحسنت يا ولدي، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون، ولولا أنكم تؤمنون بالله ما فعلتم الأمر والنهي، لولا الإيمان ما فعلنا الأمر والنهي. يبقى الصيام إيه؟ قولوا معايا، تجاوبوا معايا، الصيام إيه؟ جنة. ردوا علي، الصيام إيه؟ جنة. يعني إيه؟ صلى على النبي. أنت بتلبس الهدوم ليه في الشتاء؟ الهدوم الشتوي والبلط والعباية، ردوا علي، جنة. من إيه؟ من البرد. انت بتتغطى باللحاف ليه على السرير؟ جنة. انت بتلم ليه على السرير وتنمشي على السيراميك؟ جنة. انت بتاكل ليه علشان تقسم الجوع وتحوش؟ جنة. بتاخد دواء ليه لما تبقى عيان؟ جنة. ما توحدوا الله. يبقى الصيام ايه؟ جنة. يعني ايه؟ علاج ووقاية وحماية وغذاء ودواء وشفاء وبراء وماء وكل حاجة. الصيام وجنة. الرسول لا قالش الصيام الجنة بالألف واللام، قال جنة نكرة، والنكرة تفيد التعظيم والتفخيم والعموم، يعني كأن كل حاجة في الصيام. اللي عايز يخف، والعلماء أثبتوا، ما توحدوا الله، العلماء أثبتوا أن الصيام بيعالج، العلماء أثبتوا فعلا ببحوثهم البشرية أن الصيام دواء، الصيام شفاء. والنبي قال يا معشر الشباب، حتى العلاج النفسي والعلاج الجنسي والعلاج السلوكي، سلوكيات يعني، والأخلاقي في الصيام، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فل. ليه يا رسول الله؟ ليه؟ قال فإنه أغض للبصر وأحسن، فإن لم يستطع يعمل إيه؟ ما معاش فلوس، ما عندوش شقة، ما عندوش كذا كذا، فعليه بالصوم فإنه له وجاء، حماية، ما يخليكش تشرب سيجارة ولا برشامة ولا مخدرات ولا تقعد مع الناس اللي مش مظبوطة، ما توحدوا الله. وانتوا قاعدين تهيصوا الكرة امبارح للساعة 11 والساعة 10 والناس قاعدة تقرأ قرآن، ناس بتقرأ قرآن تتفرج على كرة، سبحان الله، حاجة تزعل. ده رمضان يا حاج، ما تقولوا لا إله إلا الله. ولذلك في الجامعة، وإحنا في الجامعة، أحد الشباب كان ابن غني، ابن مليونير يعني، رجل، فعنده عربية، وإحنا بنركب الأوتوبيس صليت على حضرة النبي، وبنركب القطر، واسأل صبح الله يرحمه صليت على حضرة النبي، فنركب القطر ونركب الأوتوبيس، وده إيه العربية والسواق وبتاع وشغلانة. ففي يوم بيجيه يعيط، بتعيط ليه يا حاج؟ قال لك أصل حصل حاجة مبارح. إيه؟ قال وإحنا معايا أصحابي طلعنا نزهة خلوية في الصحراء يعني، وبعدين واحنا في الصحراء في النزهة كده، خطأ الشيطان جاب في دماغي فكرة ونفذتها. ايه؟ الجرابيع، الجربوع او اليربوع، ساعات يكتبوه باليه او بالجيم، الجربوع او اليربوع حيوان زي الفار، بيقول الشيطان جابها في دماغها قعدت تصطاد جرابيع وفخت عينيها، وهي بعد ما فخت عينيها تمشي تصطدم ببعض واحنا قاعدين ها ها نضحك. تصدق بمين؟ تصدق بمين؟ ان الراجل ده طبعا اشتغل في بنك بعد كده وتوظف ومش عارف ايه، بعد 20 سنة كان له ابن عنده 17 سنة في الجامعة اللي كنا فيه، واحنا رايحين نعزيه في ابنه، الراجل بينفجر في العياط، هيموت من بتعيط ليه؟ قال فاكر القصة اللي قلتها لك من 20 سنة لما رحنا الصحراء وقعدت فخت عينين الجرابيع ويصطدم بعض واحنا قاعدين نضحك؟ قال سبحان الله ولد لي 3 أولاد عميان بلا عين، وكأنها عقوبة لك انت بتفخت. ولذلك احترام خلق الله، صنعة الله، لازم تحافظ على صنعة ربنا، مش شغلتك. تعالى على حتة تانية سمعتها دي وانا في الرياض في شارع العليا العام، شاب برضه من العيال السعوديين، العيال كانت معاه عربيات ومعاه فلوس يعني، واصحابه راكبين جنبه في العربية كلبة وابنها الجار والصغير ماشي جنبه، قال لهم انا هثبت لكم النهاردة قد ايه انا ماهر في السواقة، هدوس على الجربو على ابن الكلبة يعني ومش هلمس الكلب، الجرو ده هموته دون ان امس امه، وفعص الجرو. بيقول وقد رأيت امه وهي تبكي عليه بعد ان فعلت ما فعلت، يشاء ربي ان يدعس لي ابن في الجامعة وامام عيني وأمام عيني في ذات الطريق وذات المكان. البر لا يبلى، اوعى تفتكر ان الامور عايشة عشوائي او هميوني او لا، لله. ولذلك ليه ربنا فرض علينا شهر تدريب في العام سماه رمضان؟ علشان ما تكبرش، علشان ما استعظمش، علشان ما هرس، علشان ما فخدش، علشان ما سرقش، علشان ما كذبش، علشان ما اشتمش، علشان صيام جنة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن ساب أحد أو قاتله فليقل إني إيه. ما بيوحدوش الله ليه؟ الصيام جنة، الصيام جنة. ولذلك احد التابعين هو احمد بن هارون، سبحان الله، هذا التابعي الكبير الجريء الكريم، كان مشهور عنه المروءه، عنده مروءه، يعني احنا بنسميها عندنا في الفلاحين شهامه، يعني تقصده في حاجه يقول لك رقبتي، هو ده المروءه، هي دي المروءه. بس مش شهامه فين؟ في الحق، احسن، شهامه في الحق مش في ايه، في غيره. فالشاهد بيقول جاءني ذات يوم امرأة وقالت لي يا أحمد، قلت نعم، قالت أنا اغتصبت وحملت من الذي اغتصبني ولم يعلم أهلي، فادعيت أنك زوجي لعلمي بشهامتك، فاسترني واجبرني، سترك الله. ما توحد الله، من يتحمل دي؟ صعب جدا. انا حد اتحرش بي واغتصبني والله يعلم اني مظلومة وتم الحمل، علشان ابرأ نفسي قدام اهلي، كان زمان بقى ما فيش بقى المأذون ويجي ورق واختام وتلت مش عارف ايه وهتصور ايه وبطاقة ايه وقصة تقعد ساعتين تعد في الورق صليت على حضرة النبي، كانش الكلام ده، كان الزواج بالايه، ايجاب وايه وقبول وبس كده ومروح صليت على حضرة النبي. فالشيخ احمد بيقول قالت لي استرني سترك الله، فقلت افعل. الناس جت دي مراتك؟ ايوه، بس انا طلقتها. وقام مدد ايده في جيبه مطلع مد نار للرجل اللي جاي له، مندوب امير المؤمنين كان جاي يهنيه على جوازه، قال له كتر خيرك بس انا طلقتها، وخد المد نار دي اديها لها عشان هي وابنها لما تولده، الولية ولدت والواد قعد سنتين وهو يصرف على الواد وامه سنتين كأنه ابنه، الواد مات وتابت المرأة توبة صادقة ورزقها الله برجل صالح ثري غني، فجابت كان كل شهر 100 دينار. شوف 100 دينار حاجة ضخمة، لأن معروف عنه الشهامة، فبيصرف على قد شهامته. ما توحدوا الله، على قد شهامته. إيه نعم. ولذلك أحد الإخوة بيسألني عن مصروف البيت اللي أنا بسيبه في البيت، يعني بتقصقص ريشي وبدفع لها وبعمل. قلت له يا سيدنا، سيدنا النبي قال صلى الله عليه وسلم: درهم أنفقته في سبيل الله، ودرهم على صديق، وعلى فرس، وعلى صدقة. عد 3 حاجات في سبيل الله وصديق وصدقة، ودرهم أنفق الرابع بقى، درهم أنفقته على أهلك في صحيح مسلم: خيرهم الدرهم الذي أنفقته على أهلك. المصروف بتاع البيت أفضل أجر في مصروف البيت. كتروا بقى، زود بقى، أظن بعد لازم تزود المصروف. صليت على النبي، لأنه لمين يعني؟ شاهد. إن الست رجعت الفلوس تاني للشيخ أحمد وقالت له: أنا تزوجت والواد مات. قال لها: هي تركة وأنت الوريثة له، أنا مسامحك. الصيام جنة، الصيام وقاية، الصيام حماية. ولذلك سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سن لنا صيام الأيام البيض ويوم الاثنين والخميس وعشر ذي الحجة ويوم عرفة طبعا، لأنه من عشر ذي الحجة. وطبعا أنتوا عارفين الأيام اللي سنها النبي للصيام بغرض تنقية وترقية وسبحان الله وإصلاح الإنسان. فتخيل بقى لما يجي رمضان وننشغل في الأكل والشرب واللعب واللهو والنوم وغيره. الصيام وقاية من جميع الأمراض وحماية، الأمراض النفسية والأمراض البدنية والأمراض المالية. والله أقسم بالله أن صدقة رمضان زي النبي ما قال. شوف سيدنا العباء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو بيوصف النبي بيقول: كان رسول الله، كان رسول الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان إذا أتاه جبريل، وكان جبريل أو دارسه جبريل، وكان جبريل يدارسه. شوف النبي بكرامته وعزته ومجده وعظمته دي، ينزل جبريل يدرس له. امتى؟ في سن ايه؟ 63 سنة. مرتين في 63 سنة، 62 مرة واحدة. واحد في السنوات اللي فاتت كان يدرس له مرة في رمضان السنة اللي مات فيها. شوف التواضع، شوف الرقة، شوف اللين. تقول ايه الجماعة بلاش نقول صليت على حضرة النبي اللي مستعظم يسمع، مستكثر يتعلم، مستكبر يسأل. ايخ الكلام ده، اخ عليك، اخص عليك. اقول حاجة تانية بتضحك؟ ما توحدوا الله. اقول ايه تاني عليه يا راجل؟ ده الرسول عليه والله العظيم 3 من الذين تصلي عليهم الملائكة وتستغفر لهم: طالب العلم ومعلم الناس الخير. طالب العلم، وانت قاعد دلوقتي الملائكة قاعدة تستغفر لك. طب انت طلعت بره، طب واحد يسأل يعني حضور مجلس العلم ولا قراءة القرآن؟ لا، حضور مجلس العلم انك تقعد تسمع درس العلم عند الله في الأجر والثواب والأعظم. نعم، بلا خلاف عند العلماء. نعم، لأن أحسنت، ولأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والعالم اسمع تصلي عليه، يصلي. شوف اسمع اسمع اسمع: الله وملائكته يصلون عليه ويستغفر له كل من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر والنملة في الجحر. ما بيوحدوش الله ليه؟ حتى النملة اللي في جحرها دلوقتي قاعدة تستغفر لحضرتك، والحوت اللي في البحر اللي عمرك ما شفته ولا هتشوفه طبعا، صليت على حضرة النبي، قاعد يستغفر لحضرتك، وكل من في السماوات ومن في الأرض. طب أنا إيه؟ لأني لازمت العلم. ولذلك أول رسالة من الله لسيدنا النبي في الأرض صلي عليه، هو في مثلا نقول ممكن نقول 10 حاجات كانت في رمضان، بلاش العشرة، هقول لك أشهرهم يعني بعد ما توحدوا الله. أو القرآن نزل فيه رمضان، نزل فيه يعني أشهر حاجات نزلت في رمضان القرآن. إن أنزلناه في ليلة، كمان في رمضان ما توحدوا الله، كمان في رمضان سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام ربنا أسم له بغزوة بدر الإيه، غزوة بدر الإيه ومعركة حطين، حطين دي قرية بين قرية كذا في فلسطين، برضو كانت في رمضان. وبعدين طارق ابن زياد لما فتح الأندلس في رمضان، ما توحدوا الله، فتح مكة للنبي سنة 8 في رمضان. رمضان ده حاجة عظيمة، رمضان ده حاجة كبيرة جدا. اللي هو مواليد تونس اللي هو الأديب المشهور ابن بطوطة في رمضان، اللي هو مال الأرض علم التونسي في رمضان. فرمضان شهر عظمة، شهر مخصص، شهر مخصوص، شهر منفرد، شهر متميز، كل دقيقة فيه، كل ثانية فيه. الصيام جنة. الصيام ايه؟ قولوا الصيام ايه؟ الصيام جنة، وقاية وحماية. ولذلك سيدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شرع في الصيام وفي رمضان الاعتكاف، سنة الاعتكاف، انك تعتكف في رمضان. تعتكف يعني تنقطع للعبادة لله. والنبي عمل، تعمل له معتكف، وتعمل لأمهات المؤمنين معتكف بعده صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، النبي نفسه يعتكف في رمضان. كان يعتكف في كل عام 10، وفي العام الذي قبض في 20 يوم. وزي ما ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في كتابه أن النبي اعتكف في أول رمضان وأوسط رمضان وآخر رمضان، واختار في آخر عمره الاعتكاف في آخر رمضان. يبقى اعتكف في رمضان كله، والاعتكاف في رمضان يعني الانقطاع لله للعبادة. ولذلك ربنا يقول في سورة الزاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أولو، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بقى أنت كنت مصدق يا أخي الصيام جنة؟ الخلافات الزوجية، الخلافات الأسرية، ينبغي على المرأة أن تعلم أن النجاح والسعادة والفلاح في طاعة الزوج الصالح، مش الزوج الغير صالح. لأنه يشترط في الزوج أن يكون إيه؟ صالح. لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الإيه؟ رد عليه، في معصية الإيه؟ الخالق سبحانه وتعالى. يبقى كأن التغاضي عن نقائص المرأة، والمرأة بها نقص بينه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، والرجل به عيوب بينها رسول الله. وكل بني آدم إيه؟ ردوا على كل بني آدم إيه؟ خطاء. لكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين أن الصبر على نقائص المرأة وصبر المرأة على نقائض ونقائص الزوج عبادة، بل من أجل العبادات. بل إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أقول لك النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما اتهم في عرضه، وظن ما فيش حد يصب بيته مصيبة زي اللي أصابت سيدنا النبي في أمنا عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو النبي الرمز، تخيل يعني أنت متصور معايا حال النبي والمنافقين بيتكلموا عن بيته وعن زوجته السيدة عائشة؟ متخيل النبي بيتكلم عن الشرف وعن الأمانة وعن العزة وعن الكرامة وعن البيوت وعن وعن وعن وعن، قول له يا عم روح دور على بيتك، دور على مراتك، دور على نفسك. ومع ذلك كان يدخل عليها ويقول كيف تيكم، يخش على السيدة عائشة يسلم عليه، ويسأل سيدنا علي، ويسأل سيدنا أسامة بن زيد، ويسأل سيدنا عمر، ويسأل سيدنا، ويسأل ويسأل، ومع ذلك يقول كيف تيكم. ولما الأمر اشتد قوي السيدة عائشة حست، قالت له أنا عايز أروح أكمل يومين دول عند أبويا وأمي، قال لها اتفضلي، ويروح لها هناك لغاية ما نزل سيدنا جبريل في 10 آيات من سورة النور ببراءة أم المؤمنين إيه؟ عائشة رضي الله، يقولوا معايا رضي الله عنها، رضي الله عنها، رضي الله عنها. ومع ذلك النبي ما عملش الهيصة اللي بنعملها احنا على الاكل والشرب والنوم، الله انت ما عملتليش الاكل، انت ما عملتيش الاكل اللي انا عايزه، انت ما رتبتيش. وساعات هي تقول له وانت وهي والموبايلات والنت والشات والمصيبات والبليات اللي اصابت الامم والبشريات بسبب هذه التكنولوجيا اعظم من ان يذكرها متحدث في حديث واحد، ما توحد الله. لكن الصيام جنة، وقاية، رقابة. الصيام أمن مركزي عليك من غير سلاح، يعني ينبهك يقول لك خلي بالك هتيجي تبص لا دي مش صح، هتيجي تسمع لا دي مش صح، هتيجي تتكلم لا، هتيجي تاكل لا، هتيجي الصيام جنة، الصيام جنة، الصيام جنة. وليس المقصود بالصيام في النهار فقط، بل إن دليل قبول النهار عمل الليل. ما توحدوا الله، لأن الطاعة ها تورث الطاعة، الطاعة يعقبها طاعة، العبادة الصحيحة المقبولة يعقبها عبادة. يعني أنت عملت عمل كويس، حجيت بيت الله الحرام، يرجع من الحج بقى بعد توحدوا الله يقول لك أنا بقيت إيه، أبيض يا ورد. أيوة وبعدين لبن حليب، يقول كلام خطير صلت. وبعدين يا حج ختم الآخر يقول لك بقى إيه، هيص شوية بقى فريدها شوية. لو قبل الحج لجئت أتقى منه بعده، لجئت أتقى منه بعده. يعني اتقبلت صلاة العصر والدرس ده، تقوم تروح تبوس ايد عيالك وتطبطب على مراتك وتكنس البيت وتقول لها الله انت لسه ما عملتش دي، والله ما يخلص الطبقين لنا، والله ما يعمل الصلاة لنا، طب والله ما، وتساعدها وتقف جنبها وتناول وتقول طب والله بقول لك النهاردة انا اللي هنزل الاكل وانا اللي هفش الاكل، وانت والله لا تعودي زي انا، ما انا كل يوم بعد وانت اللي بتجيبي. هو انت احسن منها؟ ما توحدوا الله، اوعى تفتكر انك انت مقدم وهي لسه نقيب. ما توحدوا الله، لا يا حبيب قلبي، الرتبة واحدة. صليت على حضرة النبي، الرتبة واحدة، يعني ما فيش حد يخدم حد، لكن هي ربنا سبحانه وتعالى جعل الوصاية عليها منك لها. طيب بس لها ضوابط، تعال انت بقى زي سيدنا النبي ما كان بيعمل، اقعد انت عيش النهاردة وانا اللي هغرف، انا اللي انا اللي هنزل الاكل، انا اللي هغسل النهاردة بعد الاكل. حد عمل الكلام ده؟ ما بيردوش عليا ليه؟ هترد ولا اقول نكتة؟ ما توحدوا الله، حد بيعمل الكلام ده؟ يبقى احنا بعيد عنه، يبقى الصيام مش جنة بالنسبة لنا، مش وقاية. انت النهاردة قلت له انا هنزل الاكل، انا اللي هغسل، انا اللي اجيب، لا. ليه؟ لان انا حاطط في دماغي ان انا ايه، قول معايا، انا اللي برم ديله، انا ابو علي. طب وهي ام علي برضو صليتها، وابو علي وام علي ما هم بيتاكلوا الاثنين، صليتها لحضرة النبي. لكن لابد ان نعلم، يعني يا ريت المرأة كانت تسمعني الان، أن مفتاح الجنة في طاعتها لزوجها. مفتاح الجنة، لو طاعة الزوج في غير معصية الله، طاعة الزوج مفتاح للجنة. ولذلك النبي اللي قال مش أنا، لما وافدت النساء أسماء بنت عمر راحت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له رسول الله، أسماء بنت يزيد بن أبي السكت، قالت له يا رسول الله الرجال بيصلوا معاك الجمع والجماعات والجهاد وبيصرفوا على البيت، وناس نساء نصحة عارفة ان المصروف له اجر عند الله، فالهم ياخدوا الاجر بتاع المصروف واجر صلاة الجماعة والجمع والجماعات ودروس العلم، ويروحوا معاك الجهاد في سبيل الله. واحنا قال وحسن تبعل المرأة لزوجها يساوي يعدل ذلك كله. ما توحدوا الله. ولذلك نساء الصحابة كانت المرأة ما تنامش لما تاخد تصريح بالنوم من الزوج، امضي للتصريح عشان انام، هل لك في حاجة، نقصك حاجة قبل ما نام، هل لك في حاجة، صليت على النبي. طبعا الكلام بيجيب كلام وبيشد بعضه، لكن انا عايز اقول الصيام جنة، اللي عايز رقبته تتعتق اللي نادي يلزم منهج سيد الناس. صليت على النبي، نوعد ربنا كده والنبي ان احنا نخلي الصيام جنة. اقوله ان شاء الله، مين اللي هيخش ينفذ كلام النبي يقوم بخدمة البيت بعد ما يروح النهاردة؟ انا اول واحد اهو، الله يستركم، الله يستركم. مين هيزود المصروف؟ ارفع ايدك ان شاء الله، على قدك، على قدك. مين اللي هيسامح؟ ردوا علي، مين هيسامح؟ مين هيصالح الجيران النهاردة اللي مخصمينه ويخبط عليهم؟ يا اخي ده الرسول بيقول اذا طبخت فأكثر المرق. طبخت يعني ايه؟ يعني اذا طبعا تقول لي ده الفراخ البني النهاردة بقت انا مش هكلم في الاسعار، بس انا لان لي قاعدة انا شخصيا، يا ريت حد يسمع كلامي فيه. شوف اسمع، اذا غلى شيء علي تركته فيكون ارخص ما يكون اذا غلى. لو احنا جينا على الجماعة بتوع البيض اللي مخليني كرتونة البيض بتسعر والله ثلاث ايام او اربعة بس، كلنا ما ناكلش بيض، يلا خلها ما تمشش. صليت على حضرة النبي، هيتلموا وينزل السعر. البنيه كذلك، اللحمه، كله كله، لان المساله عرض وطلب. صليت على حضره النبي، بقول لك صليت على حضره النبي. الشاهد عشان ما بعدش عن الموضوع، خليك زي النبي ما قال، كن سبب لسعاده البيت. رمضان مفتاح السعاده، وده ممكن يبقى عنوان لوحده، رمضان مفتاح السعاده. اللي بيته مش سعيد يبقى رمضان ما دخلوش. اللي بيته مش سعيد يقول لك ده ست نكدية يا ساتر ده يتخللها بلاد. يا سيدي خليك انت ايوب، ما توحد الله، خليك انت ايوب، صليت على حضرة النبي وخلاها هي نعسة، مش اشكال. بس نعسة وايوب ده الجماعة بتوعنا ده قصة مصرية، لان سيدنا ايوب ما كانش مراته اسمها نعسة، صليت على حضرة النبي. اقول لك صليت على النبي، قول عليه الصلاة والسلام، خليك انت ايوب. خلي اذا شوف اسمع، رمضان مفتاح السعادة، اللي يلاقي بيته سعيد يبقى رمضان دخل عنده. طب وتستحمل، استحمل، وطنش اطنش، اسمه تطنش بقى، اسمه التغاضي، التغافل. وسنة التغافل سنة من سنن النبي، اعمل انك مش واخد بالك، ما توحد الله. دلق الطبق كسرت كباية، ما تديش ودنك للكباية خلاص، انما لها اجال، زي النبي ما قال الطبق اللي انكسر اجالها خلص. مش انا اللي بقول، ما توحد الله، إن الرسول اللي قال لا تضربوا اولادكم على كثر اوانكم فان لها اجال. الصحن النهارده اجله يوم 3 رمضان خلص خلاص هيموت، والكوبايه اجلها 3 خلص، دلقت اكل، عمل شيطت شويه ولا حاجه ولا حاجه. الصيام جنه، اتحمى في الصيام، ما توحد الله. واخيرا وليس اخرا، اسال الله سبحانه وتعالى ان احنا نبقى مع بعض زي الصحابه ما كانت مع النبي ومع قولوا بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نحب بعض وما نكرهش بعض، وما نستخدمش الموبايل نصور زلة الواحد ونعمل لا، كل ده لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تخونوا ولا تغلوا، مش دي أوامر سيدك صلي عليه. آخر حاجة أختم بيها، لما سيدنا الصديق أبو بكر على فرشة الموت في آخر يوم من حياته قال لهم هاتوا لي عمر. جه عمر وجه عثمان بن عفان، قال له هات ورقة وقلم يا عثمان. قال له خير يا صديق؟ قال له هات ورقة وقلم بس، تعال وصيتي للمسلمين من بعدي انه يختاروا عمر بن الخطاب. بس ما كملش عمر، وصيتي للمسلمين من بعد انه يختاروا، قام مغمى عليه. فسيدنا عثمان قال كان هيقول عمر، وقام كاتب عمر. بعد ما فاق سيدنا ابو بكر من الاغماء دي قال له يا عثمان كتبت ايه؟ قال له عمر. قال له الله يفتح عليك، انا كنت اقول لك كده، صليت على حضرة النبي، نادي لي عمر. جه عمر قال له عود يا عمر، ان الله عز وجل لا يقبل فريضة حتى تؤدى سنة ولا يقبل، ما توحد الله. ده بيوعظ سيدنا ابو بكر، بيوعظ سيدنا عمر، سيدنا ابو بكر بيوعظ سيدنا عمر، يا عمر إن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وحقا بالنهار لا يقبله بالليل، ولا يقبل الله فريضة سنة حتى تؤدى فريضة. واعلم أن أهل الجنة ما دخلوش الجنة إلا لأنهم صبروا على البلاء وقدموا أحسن الأعمال، وحق لميزان يوضع فيه الأعمال الصالحة أن يبقى تقيل، فميزانهم تقيل فدخلوا الجنة. طيب واللي دخلوا النار غلبتهم شهوتهم وملذتهم وجروا وراء الشيطان فخفت ميزانه، وحق لميزان أن يكون خفا، أن أصحابه يخشوا فين؟ جهنم والعياذ بالله. يا عمر قال له نعم، ما توحد الله. قال له إذا ذكرت أهل الجنة فاسأل الله أن تكون منهم، وإذا ذكرت أهل النار فاسأل الله أن لا تكون منهم. آخر جملة أنا أقول لكم المعنى بتاع الكلام، آخر جملتين قالهم سيدنا أبو بكر سيدنا عمر، إذا ذكرت أهل الجنة فاذكر أحسن أعمالهم واسأل الله أن تكون معهم، وإذا ذكرت أهل النار فتعوذ بالله منها واسأل الله أن لا تكون معهم. ونحن نسأل الله بنصيحة الصديق أن نكون من أهل الجنة ولا نكون من أهل النار. جزاكم الله خيرا، اللهم تقبل صيامنا واغفر ذنوبنا وأصلح أحوالنا واهد عيالنا وبناتنا، قولوا أمين، وسدد عنا ووسع أرزقنا ورجع السعادة لبيتنا يا رب. كل بيت فقد منه مفتاح السعادة اليوم، أسألك بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم منها، إلا مننت على البيت بمفتاح السعادة عاجلا لا آجلا، عاجلا لا آجلا، عاجلا لا آجلا. وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم ومن جميع المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي سؤال قبل ما تقوم؟ اللي له سؤال في أي حاجة أنا خدام. قول عنه.